بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في البداية أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي حموس معلتي علت عسران شوعة ربيع الثاني شحن 404 هجرية كم أون سلستة يناير كلتا شحن عسرتة شعة ميلادي ازي درستات نايفقين وصدو زلنا كنكتسلو اتا كاليتي كتاب نوصدا زلنا نايفقه الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. باركس لما عنتي أرستنا المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر، الماء إذا خالطه طاهر. ماي سوري ماي مالتي انت داء سوري زخنا نقر تحويسوا نزم ايزي سوري نقر انت داء تحويسوا ازم ايزي نطهر يبكع ديو ايبكع النزب المالتي. الماء اذا خالطته مادة طاهرة نزي سوري مايزي انت داء زخون نقر سوري نقر تحويسو زم سوريات نقرات نبلوم زلنا نابنت كأوراق الأشجار قصلي نايوم زن قصلتات زيئاتا نبزما يزي أتين تحويسو الأمالتي. فأوم كلنا أوام سوريات سلازي إذن سوريات أوام زيئاتا تقصلناتا رقيفوسي نماي اندحر آتيو إزماي سوريزي نطهر يبكع ديو أي بكع أو الصابون كمون سمنا سمنا آتيو ترى أخا عند أثر اللومات مالتي وين ما سمنا نبل أمو بعل تايد وفيريز بلو كم تقول أنا زين سحته زيئتهم أب ما يأتيهم أول أشتان أشتان بلو أبتحتي قلتا نايزا كتاب الفقه الميسر ترينايو معرب إذا أشتان تبل قال نعرب قال يكونت لكن ناب عرب تغيرا عرب مستتقم لا مالتي. وهو حمض تغسل به الأيادي إذا بقازي أشتان حمض منزز كوينو نمحسب إبن تقوم له مالتي أبوان أبزوان نازي طبعا بزو حسب تقوم له نيو مغنياتو سامنا سلزلو فيري سلزلو أمو سلزلو مالتي. ويقال له بالعزبية الحرض، الحرض يبلو. ويقال بكسر الألف أيضا إشتان كمون إشتان كنبلو نخل إشتان ألف ضم خوين الله مالتي إشتان دم ألف كسر خوين الله بخلت يوزي فقوديو إشتان كنبلو نخل إشتان كنبلو نخل مالتي سلزي إزي كم قوصل عينة كوينو عفرة زلو نئدنا بزجرنا كن حتسبلو نخل بزي قصل زي عفراس لزوط مالتي أو السدر ويدماني قصلنا إجابة مالتي إذا قصلنا إجابة زون ناب ماي أتيو حجم التاوسي إذا ماي ستريتي دينا خنبلا ويس ستريتي كونتين نتهاري تبكى عندنا خنبلا مالتي أو غير ذلك من المواد الطاهرة قال إذا نزيوم زي ما ساسلو انتدى ناب ماي أتيوم نزيوم زي ما سلو مثلا كم أبنتك بكم عصير عصير ناب زي ما يزأتيو كمون شاهي شاهي ناب زي ما يزأتيو كمون زيتي كمون صبا زيوم كلاتهم أب نبسهم مالتيو صرياتهم لكن نزما يزي يأسروا لدو نزما يزي سي نتهارا يبكع زبلنا يو كالطهارا يوتوا دو نزبل مالتيو طهارا خنم الكلنا خان نعبادة نوضو نخب جنابة نفسنا محساب سني نزما يزي بقعدي أيكونا ولم يغلب ذلك المخالط عليه ولم يغلب ذلك المخالط عليه انت دعا قن زي سعره مالتي انت دعا سعره طبعا قصر اندحر اتقل يا قيرون زي ما يزي زي كاب ما نبلو وصله مالتي كمون سمنا انت دعا سعره زي نبسمنا تغير العفرة انا نبلن بر ما ينبلننا كمون قصلين اي قبا كمون اشتان زبلنا اي مالتيو عفرة زوتس قصليو ازي اتو من دحر اشني فمو ازي غالي ارستي لكن انت دقا داي عبلي لمو ابزي ساعة تزي زمايزيس انتين بولو شاهي اي عبلي لم كمون صابا اي عبلي لم كمون عسير أتيو كلهم زي أتم أتمو أنت دع زي عبلي لمو فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة أتي حق زخنة مالتيو قنع زخنة دليل زلو مالتيو إذا ما يزي أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة إذا ما يزي صوريو بزقرنا نعبادة وضوء نقبر نخيل كمون نفسنا نحتسب له نخيل ناي جنبا مغنياتو ايش النفون اتا ما يتبل شمس اللاتو قصاب زحجزيها كاب ما يتبل شم اي وطن تداوي تغيرو زمايزي ويلي ناب عصير تغيرو مبر ويناب شاهي تغيرو ويناب صبا تغيرو ويدمام قصلي مسل كم عيلو قتليا تغيروا ندحر نبل كنا قل ملو بملو أبساعة زي نوضوهن قبر اللو أين خئلن ونياتو تشم ناي ماي زبل كابزي شم زوات في سلزل لو مالتي انت دعا قل نزم عيزي انت دعا زي شنفو مالتي انت آتي وزلو نقر مالتي خابزوم كنت أصم سأنحنا أبنتات أبزي ساعة زي إذا ما يزي بقوعه من الحدث والنجاسة الحدث نسلاة دخل كلنا نقرات مالتهم زم نسلاة دخل كلنا نقرد مالي نوضونا زفرسو أبزي ساعة زي الحدث كلتا لنا مالتهم الحدث الأصغر والحدث الأكبر أتي الحدث الأصغر نبلو وضوء مالتهم وضوء كاتفريسو حدث أصغر نبلو حجي وضوء تقبر مالتي كمون حدث الأكبر نخط حساب تقدد مالتي السود ماني جنابة انت دا أخوين حدث ويد ماني أنستي أبسقيات نايور حاببا مثل بسحة مسأريا يحسابا نفسه كمون حراس أربعة ناتا مسودة تحسب أبزي ساعات زي تحسب لنا يخيليو وضوء كبرنا يخلي كمون كاب نجاسة نحسب نخلينا مالتي كاب نجاسة نزل نجاسة زي كنحسبه نخل بزما يزقرنا مالتي انت علو دليل كل جزء أهل السنة والجماعة السلفيون دليلنا نبن مالتي من يتسخون بريتو أبدين يلن بل إنما دليل الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة بقرآن بحديث قرنا دليل كنقرب يقبى بقرآن وي بحديث مخات الرداداء الرداداء ناي السلف السلف من يمتلنا دماء الصحابة رضوان الله عليه دليل تعلو زي ما يزب وقوع مخانون طهرا لأن الله سبحانه وتعالى قال رب سبحانه وتعالى القرآن تايلو وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم زي زياء بسورة النساء رغبة آية قصري 43 دائما قالوا زي زياء نسمع يا رب سبحانه وتعالى انتايلو وإن كنتم مرضى أن تدأ حميمكم أو على سفر أن تدأ قشكم أو جاء أحد منكم من الغائط أن تدأ أحد خبكم نبغائط مسجد غائط ذماني بوتان هيكل كالمالتي زين كأخلا ناي حدث الأصغر مخانا نرد وضوء زقددنا مالتي وقت صلاة نسجد كلنا مالتي أو لامستم النساء ويدماني نلستخم حزكم من زدماني تناخفكم من مالت أيكونن تنكاف أيكونن أو لامستم النساء أي جامعتم النساء مسا نستخم دعف تراغبكم زي أخاني الحدث الأكبر نبلا سبيت غامس الرغم مالتيو انتايو هذه الساعة تزي غسل نبسات حتى أبي قباء نقد سقد كمون التطهارة زدريو نقرات نبسغات حتى بكات أتوأ لك أو لامستم النساء حجت أزلا زربا فلم تجدوا ماء ما يندحر زي رخيبكم فتيمموا صعيدا طيبا تيمم قبروا صعيدا أبمريت مالتي طيبا صوري زخنا التراب الطاهر الصعيد الطاهر التراب الطاهر بطاهر زخنا تراب تيمم قبروا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم سلازي إدكم أقومتم وني أبتي مريت مالتي أب مريت إدكم أقومتم بدحرزي بازي حمد جيركم تقبروا مالتي قزكم درزوا كم أول كلتا أداوكم درزوا مالتي سن إدنا الماني الكف نبلن مالتي كساب قنبو إد أمت ويذرع زأتو يكونن كساب أمت أمت كل زأتو يكونن كساب قنبو إدنا إذن أصابع تنا حزازا لا إدنا نعن قمزي أقرنا نخلتي أن حسبا مالتي ندرزن ب حمد انت دا اقل ما يزي رخيبنا زيادة شرط ما يترخيبنا اقل الاصل بمسرتنا طهرة ما يو ابزيان تايب لما لاتيو فلفظ الماء في فلفظ الماء في الآية ابزايا زي امالتيو ما متي ازلا فإن لم تجدوا ما أن زي ما يزي نكرة نكرة في سياق النفي وأزي إن شاء الله ببغركم وصدو مالتيو قواعد فرمولاتات ناي اللغة العربية مالتيو نكرة في سياق النفي تفيد العموم انتدى نكرة مالتسني فلوت زي كونا ماي زخونا ماي مالتي في سياق النفي انتا نفي أبي الله اندحر لنا مالتيو فلم تبل ذا كلمة زي لم مالتك من ساق مالتي انتدى زي رخيبكم زيا ماي أي رخبكم مالت من ساق مالتي ما عند ما الماء يبل الرب سبحانه وتعالى بزازع ال تلنا ذا بإنجليش ذا نبلو مالتي اتي نبلو بتقرنيا ازي ما يزي كتبلن ماي كتبلن ببيني ماي تلكا زخونة ماي مالتي سلازي رب سبحانه وتعالى نكرة فلو زيكونة زخونة ماي مالتي وصن ماي زيكونة ازي غاني انتدأ وصن زيكونة ومخاني بقدمئة لم ويزخونة نفي من ساق عند حرمتي اي كونان زبل انت دعا زي رخيبكم زبل عند حرمتي مالتي تفيد العموم أبس ساعات زي عموم الماء مالتي كل ماء فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط سلازي في اللي يلن أبتي صوري ماء ماء الخالص والمخلوط دماني زي التحوسة سلازي رب سبحانه وتعالى نتما يسيب بفنو تغيسوه فولي ماي اي بلن سلازي ماي كم زلو ويد صنح مالتي ولا عسير يتوو ولا شاهي يتوو ولا صبا يتوو ويد ماني قوصلو ام يتوو انت داقن بشرط زي شني فمو مالتي انت داقن نزماي زي اشني فمو كال شم حزو ابز ساعة زي ماي كنبلو اين خلنينا مالتي دليل قال ايتي ولقوله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انتايلو للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته ولم مسمتتم الرسول صلى الله عليه وسلم نزنا نستي نفسك حسبها ان كلوا رضي الله عنها انتايلو من الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا سلستا جزيح سبعا الومن او خمسا ويدم حمشت جزيح أو أكثر من ذلك إن رأيتن أنت دا زيادة ونكلية يتبلا ونكل ونكب حموش للعلوم حسب بماء وسدر أبزي أتدل زل حج بماء بقصل ناي قابا مالتي سدر قصل قابا أنت قصل قابا أعطوا لنا ابتماء إلى من الرسول صلى الله عليه وسلم زي بكا أنت زنبر زمايزي قصل قابا تحويس ونديو أي كونينيو مسبل الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافور وجعلنا في الآخرة كافورا أبتانا نجر شاد ماني كافور قبر على أو شيء من كافور في رواية شيئا من كافور زبل إذا حديث أول مقدم رواه من مالتي رواه البخاري ومسلم متفق عليه حديث صحيح زغني كافور دماني كم فيوريو فيوري صعد فيوري إذا كنت تعيش سبوك شانا إزهب سلزي زي صعد فيوري زي سبوك شانا سلزهب آتوالو نتماي إلوم من الرسول صلى الله عليه وسلم زي فكات زي بكا انت زنبر زمايزي اي تحوسالو مبلون الرسول صلى الله عليه وسلم حوسالو ناي متاي مالتيو قصلي غابا يلوم ناي قصلي غابا حوسالو هناتو زي كم عفرة زعفرون اتماي مالتيو كم اول كافور دما صعدا فيورو خيلو تسبوك انا زلوه كافور ربلو ازول حوسالو نمنتاي صبغ تشنو ازي انتايو زي حديث الزرد انا مالتيو ما يزخونا نقر تحويس ويلكا نوضع يبكى عنيو لنفسنا نحسب اللي نخلينينا نطهارا ختبل يبلكا بل انما ولا تحويس وان كله تريعو مالتي بتن سلستا ملك عزب النايل مالتيو ريحه بشنا مالتي او طعمه تطعمه ريحه أو طعمه وكذلك بارك الله فيكم أبز ساعة زي انتدأ عصير نبلغنا أبز ساعة زي تغير له مالتي مع الناس لزرعنا مالتي كم أول بجانا كنفلطون كنفلاليو نخل مالتي وين ما اللون تاسال سيت دماني حبر خنري لنا زي اخا تقدم لك عز مالتي حبر دحر تغيره كان ما يزبل شن وصل له مالتي سلازي نبوالي نبسقت حسب أخو اللخن والهم مسمتت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انت أتوالو لما سدر وصل قابا أتوالو إذا وصل قابا قل نازي ما يزي أيش النفون كمون كافور صبوه جنازلو تساعدا فيوري مالتي نزونا أتوالو خملون كلون إذا نانستي نازي ما يزي سلا زيك أيرو بازي ما يزي غير كن حتى بقى مبالو بقوع مخانو مالتي سنزلوا مع أنت زوسنا درس مالتي أنت دا أنا حدا ماي زغنا ماي مالتي أنت دا طاهر صوري زغنا نقر تحويسه كم زوم أبنت كتغصم زوعلكو بعل قصلي ناي أم كم أون قصلي ناي قابا كم أون عصير ويشاهي ويزيتي ويصبا نزيهم زي أمسا سلو مالتي أبسا عاتزي أنت دا زي شني فمو حبرو خمزي كير نحر غير أمو أبزي ساعتزي طاهري خمزلو بوغيرنا وضوء نقبر نخل كابجنا واون نفسنا بوغيرنا كنحسب نخل سلزي ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.